ويقول الله قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ويقول الله ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. سبحان الله، لكأنا قوم لا يفقهون، لكأنا قوم لا يعقلون. هذه وعود الملك الحق الاله الصادق، ومن اصدق من الله قيلا. هذا وعده الذي لا يتخلف، يقول لقوم من قبلنا ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. نعم، ونحن نخاطب بتلك الآية قومنا فنقول ولو انهم اقاموا الكتاب والسنة لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. نفس الوعد قائم لا يتخلف من الله لجميع الخلق، هو لكل الناس. وكذا نقول هنا يا كما خاطب الله عز وجل اهل الكتابين من قبلنا امرا نبيه ارحم الناس بالناس بعد الله سبحانه وتعالى، النبي محمد صلى الله عليه وسلم امر ان يقول قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم. ونقول لاهل الاسلام لستم على شيء حتى تقيموا الكتاب والسنة. نعم، لستم على شيء، ولن تحصلوا شيئا، ولن تسمعوا شيئا، ولن تفوزوا بشيء على الاطلاق الا اذا اقمتم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وها هنا وقفة. قد يتصور بعضنا من اخواننا الملتزمين هدانا الله واياهم ان هذا الكلام اليه غير موجه وعنه هو غير مسؤول، انما هذا الكلام لغيرنا ممن لم يلتزموا بالدين ولم يقيموا شرع الله. وهذا هو الخطر الاكبر والمحك الاعظم، ان كل منا حين يسمع كلاما في خطبة جمعة او في موعظة او غير ذلك يقول الحمد لله اللحية موجودة والثوب قصير والصلوات اؤديها وبعض المحرمات، او لا يقول والحرمات باءت والمحرمات لا اتيها، الحمد لله انا مؤمن انا مسلم انا موحد انا متقي انا ملتزم انا مطيع لله ورسوله محب لله ورسوله، اما اقامة هذا الفن الذي يصيبنا انما هو من غيرنا، من ان الحكام لم يحكموا بما انزل الله، وان النساء متبردات، وان القواد تاركون، وان ويلقي التبعة على غيره ويخرج هو بنفسه كما تخرج الشعرة من العجين. ومن هنا اتينا لعل الغلاء والبلاء والتسليط والقهر والاستبداد انما اتاكم بسبب انا او انت او انت او كلنا. نحن معاشر الملتزمين ينبغي ان نتهم انفسنا اولا، انني حين انظر الى بعض اقوال وافعال بعض الاخوة فضلا عن بعض الدعاة فانني اعتقد انهم كأنهم اعطوا منشورا بالامان او كأنهم اعطوا تصديقا على ما في قلوبهم فهم الناجون وغيرهم من اهل النار. من هنا كان لابد من وقفة في خطبة اليوم ايها الاخوة لعلها ترد اقدامنا الى الطريق الصحيح. اللهم اهد قلوبنا يا رب العالمين. نعم، تلك الوقفة مع قضية هي من اخطر القضايا لعلها لا تخطر لاحدكم على بال اننا كما ذكرنا ان الرخاء متعلق بان نقيم حدود الله وان نقيم شرع الله وان نطيع الله ورسوله كما وعد الله سبحانه وتعالى. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، الايمان والتقوى، فاسألك هل انت مؤمن تقي؟ هل أنت مؤمن تقي يستجلب بك بركات السماء والأرض، هل أنت منهم؟ إذا قلت نعم فلعلك كذب، وإن قلت لا فهذا حالي وحالك. تعال لنؤمن ولنتقي، تعال لنؤمن ولنتقي حتى يفتح الله علينا بركات السماء والأرض، وحتى نرى الرخاء الذي وعد الله عز وجل به، رخاء ليس رخاء صوريا، مال يجري في أيدي الناس فما أكثر المال في هذه الأيام، وإنما رخاء حقيقي، أمن وإيمان، راحة وسعادة، راحة وتقوى، رخاء كالذي وعد به يوسف أهل مصر، وكان أول شيء علمهم إياه التوحيد. اللهم اجعلنا موحدين يا رب. كانت هذه أول خطوة من الرخاء، أن علم أهل السجن التوحيد. يا صاحبي السجن، أأرتاب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، هذا هو الدين القيم إذا أقيم، وهو الرخاء يحدثك عنه النبي محمد، والحديث عند النسائي وإسناده حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: حتى يقام في الأرض خير لهم من أن يمطروا 40 صباحا. حتى واحد من حدود الله التي يستهزأ بها اليوم وتستنكر ويقال عنها كفرا، يقال عنها كفرا انها فيها شدة وفيها عزة، فيها قسوة، قطع يد السارق او جلد الزاني او رجمه، هذه الحدود لحد واحد منها يقام في الارض خير لاهل الارض من ان يمطروا 40 صباحا. والماء حياة الانسان، والحدود حياة القلوب، حياة اخرى، ولكم بالقصاص حياة يا اولي الالباب. ايها الاخوة، تعالوا لوقفتنا مع انفسنا نحن، لعلنا نحن الذين منع الرخاء بسببنا. ان كثيرا من الاخوة ينظر الى نفسه وقد التزم عبادات تحولت تدريج الى عادات، التزم عبادات معينة، كما ذكرنا في خطبة سابقة انه التزم يوم الجمعة ان يعد له القميص الابيض يكوى والصيف والسواك ثم الغسل والشال ويخرج متهيئا، هذا شكل الجمعة. فأين الجمعة الحقيقية؟ أين هي التي يخرج منها المؤمن بذات يستفيد منه إلى الجمعة التالية، حتى إذا نفد ذات ازداد مرة أخرى خلقا، ازداد خشية، ازداد خشوعا، ازداد إخفاتا، ازداد محبة لله ورسوله، ازداد دفعة إلى العمل وإلى التقوى، ازداد يقينا، ازداد توكلا. هذه هي الجمعة التي نريدها. نعم، إن معنا صورة الأعمال لكن حقائقها تحتاج أن ترسخ في القلوب. هذه الهيئة وهذا الشكل تغر، قد تغرني أنا حين أنظر إليك فأقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما أبقاه، ما أحلاه، ما أطيبه، ما أجمله، ما أقربه من ربه، ليتني أكون مثله. لكن المصيبة الأعظم أن تغتر أنت بالصورة وتنسى القلب وتنسى الحقيقة، أن تغتر أنت بصورتك، أن تغتر أنت بما تخادع به. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. كأننا نحن نخادع أنفسنا، نخادع أنفسنا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعم، تعالوا لنقف مع أنفسنا وقفة، هل نحن بمأمن من أن نرد على أعقابنا أو نفتل؟ هل نحن بمأمن من ذلك؟ إن هذه القضية يبوب لها العلماء بابا من أبواب الكبائر، باب الأمن من مكر الله، باب الأمن من مكر الله. الكبيرة 63 من كبائر الذنوب. وفي الزواجر عن اقتراف الكبائر فهي كبيرة 4 لابن حجر الهيثمي. وهي ايضا عند ابن النحاس في كتاب في تنبيه الغافل. خير من مكره وينكر الله والله خير الماكرين. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. افامنوا مكر الله؟ هذه صفة اثبتها الله لنفسه فنثبتها له. ان الله يمكر ام ان الله يمكر؟ أما أن نصف فنقول الله مكر؟ هذه لا نقولها. لماذا لا نقول؟ لأن الله لم يقل والرسول لم يقل صلى الله عليه وسلم. ومذهب أهل السنة والجماعة كما هو معلوم أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ونسكت عما سكت عنه. ولكن هذا الإثبات بلا تكييف، لا نقول كيف ولا تشبيه ولا شبه كذا ولا تمثيل ولا مثل كذا، لا ولا تأويل، وإنما المقصود كذا. وإنما نقول نعم يمكر الله ومكر الله كما قال الله سبحانه وتعالى. وهذا المكر كما عرفه العلماء قالوا هو استدراج الله للعبد بنعمه على معاصيه، كما قال الحسن وعطاء وغيرهما: إذا رأيت الله، اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب. لست بأعظم ولا بأسبب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا تثبيت الله لضللنا. وإذا أحسن بعضنا الظن بنفسه وقال انه ثابت، فما هي ادلتك على ذلك؟ بل الادلة متوافرة على عكس ذلك، على عكس ذلك في نفسك. قد ترى نفسك وكلنا ذلك الرجل صاحب الذنب، صاحب المعاصي، صاحب الغفلة، صاحب التقصير، ولكن زين له جزء من عمله وغفل عن كثير من ذنبه، فراتب بهذا الجزء صالح ونسي الكثير الصالح، فظن بنفسه الخير وهو على سفاهة لك. والله يملي له. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. هذا المكر الذي نخاف منه ان يحول الله قلبك او يطبع على قلبك فلا تسمع ولا تستعظ ولا تعلم. وكما ذكرت اشوق اليكم قصة ذكرت في الكتاب والسنة عن أناس قد بلغوا غاية في العبادة ودرجة في التقوى، ومع ذلك فتنوا وانصرفوا ورجعوا ومكر بهم وابتعدوا. أولهم يطالعون في سورة الأعراف ذاتها بلعام ابن بعوراء الذي أتى ذكره في قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، فانطلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو جئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا الإنسان كما ذكر المفسرون أعطاه الله، عرفه الله، علمه الله اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هل بعد تلك المنزلة من منزلة؟ هل بعد هذه الغاية من غاية؟ أن يعرف عبد اسم الله الأعظم الذي أخفاه عن كثير من عباده، ومع ذلك أصبح كالكلب أخلد إلى الأرض واتبع هواه. والرجل الآخر جاء ذكره في سورة الحشر كمثل الشيطان، إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله. هات كما يقول أهل التفسير راوينا عن عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب، الإسناد إليهما صحيح موقوف عليهما، أن هذا رجل كان يسمى برطيطة العابد، برطيطة العابد، وكان 4 إخوة خرج اسمهم بالغزو وكانت لهم أخت فتركوا له هذه الأخت. وكان بسيط العابد مشهورا بالتقوى والورع والعمل لله عز وجل، وهذا في من كان قبلنا من القرون الماضية. فلما أعطوه أختهم دونها فقتلها ودفنها، ثم أصلح الشيطان فجر ذيل ثوبها وذهب إلى أخيها في المنام فقال: أتدري أين أختك؟ قال: عند بسيط العابد يقول أنها ماتت. قال: لا، إنه جنى بها ولما حملت قتلها ودفنها وجزء من ثوبها في مكان كذا. فأصبح الصغير يقول: رأيت رؤيا ولكن أخشى أن أقصها عليكم. فقال الآخر: وأنا رأيت، والثالث وأنا رأيت، والرابع وأنا رأيت. فصفوا فاجتمعوا على نفس الرؤيا فذهبوا إلى بسيطة: أين أختنا؟ قال: بمك ماتت ودفنتها. فذهبوا إلى المكان الذي علمه لهم الشيطان فوجدوها حبلى ومقتولة ومقتولة، فأخذوه وأسلموه إلى الملك فوبخه وطلبه لكي يقتله. فجاء الشيطان إلى بسيطة وقال: أتعرفني؟ قال: لا. قال: أنا الشيطان، أنا الذي أغويتك وأشرت عليك وأنا الذي دللت عليك، فأطعني أنجيك من الموت. قال: وما تطلب؟ قال: أن تعبدني وتسجد لي. فلما كفر بالله وآمن بالشيطان قال الشيطان: إني أخاف الله رب العالمين. فكفر وقتل على الكفر. هذا رجل عبد الله. دعونا من قصص السالكين من القرون الخوالي من الأولين، وتعالوا إلى عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رجال قاتلوا في سبيل الله، صلى وصام وخرج مجاهدا وهاجر وجاهد في سبيل الله، ومع ذلك يموت على الكفر، كما جاء في الحديث وهو الصحيح ان رجلا كان من كتبة الوحي. انظر الى هذه الدرجة ممن يكتبون الوحي، قد حمل البقرة وآل عمران، يحفظ سورة البقرة وآل عمران، ثم تنصر ولحق بالنصارى. فلما علموا انه كان من كتبة الوحي رفعوه، ثم لم يلبث ان قصم الله عنقه. يا سبحان الله، انظر، كان مسلما، كان من اقرب الناس الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يكتب الوحي وهو يحفظ البقرة وآل عمران، ومع ذلك تنصر. ثم المصيبة الاكبر انه لم يلبث ان مات. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكون ومن الضلال بعد الهدى. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو نفتن. نعم أيها الإخوة، انظر، لم يلبث، رضعوه ولكنه لم يتمتع بالدنيا إلا قليلا، فلم يلبث أن قصم الله عنقه فدفنوه. فأصبحوا فوجدوا الأرض قد لفظته، أخرجته من بطنها وطرحته على ظهرها. الأرض ترفض ان تستقبله، ترفض ان يدفن فيها، كما انه كما يقول اهل الجزاء من جنس العمل، يقول العلماء كما انه لفظ القرآن ورده كذلك الارض لفظته وردته، رفضت ان تستقبله في توفيها، لفظت. فاصبحوا فوجدوه منبوذا فحفروا له واعمقوا ثم دفنوه. فأصبحوا فوجدوه منبوذا فحفروا له حتى بلغوا الماء، أعمقوا حتى وصلوا إلى الماء ثم دفنوه. فأصبحوا فوجدوه منبوذا فقالوا دعوه، فتركوه تأكله السباع والصقور والأوائل. هذا رجل آخر. مثال ثالث تحدث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل في غزوة من الغزوات، قالوا: ما أجزأ منا اليوم إلى فلان. فقال: هو في النار. فكاد المسلمون أن يفتنوا. كيف رجل يجاهد وأكبر إنسان جاهد ومع ذلك هو في النار؟ نعم، هذا يذكرنا بقول السيدة عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا رسول الله، إنك ترى ما لا نرى. نعم، يرى ما لا نرى، هو في النار. فقال أحدهم: أنا حجيجه اليوم، أنا صاحبكم اليوم، يقول فتبعته مثل ظله حتى جرح واشتدت عليه الجراحة، فقام فوضع جدارة سيفه في صدره ثم تحامل فقتل نفسه فمات على الكفر والعياذ بالله. هو في النار قتل نفسه. والرواية الاخرى انه اخرج سهما من كنانته فذبح نفسه وفصل عنقه بيده بعد ان قاتل في سبيل الله، وما اجزأ احد وما فعل احد فعله. مثال خامس، والامثلة تسرى كثيرة تتواتر كثيرة جدا. قوم هاجروا في سبيل الله وقاتلوا وجاهدوا في سبيل الله وخرجوا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي طريق العودة من تلك الغزوة قالوا كلمة: قراؤنا أرغبنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. كلمة واحدة سببت لهم سخط الله عز وجل إلى أن يلقوا. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا. انظر إلى هذه الآية، لعل كلمة تجري على لسانك كما حدث عن ذلك الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يلقي بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. إن الرجل لا يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا لا يعدها تبلغ ما بلغت، روايات الحديث لا يعدها تبلغ ما بلغت، يكسب بها سخط الله وغضبه. أفبعد هؤلاء نأمن مكر الله أن يمكر بنا في كلمة، أن يمكر بنا في فعل، أن يمكر بنا في سوء الخاتمة، أن يمكر بنا في أن نرد على أعقابنا، أن يمكر بنا في أن نهوي في الشبهات أو في الشهوات، أن نضل الطريق فنتبع غير طريق الله وغير طريق الرحمن. وكم من أهل عصرنا فتن وابتد، كم من أهل عصرنا ضل وأضل، كم من أهل عصرنا كان يشار إليه بالبنان: الشيخ فلان، الإمام فلان، الداعية فلان. كان رجلا مرموقا، ومع ذلك الآن هو في الحضيض الأسفل، نعوذ بالله من شر ذلك. والسؤال الآن لننتقل إلى الواقع العملي: ما السبب؟ ما السبب في هذا الذي نحن فيه من الأمن من مكر الله عز وجل؟ أول سبب الغفلة. اللهم نقينا من غفلتنا يا رب. نعم الغفلة، أننا كما قلت تعودنا عبادات نؤديها أوتوماتيك، نؤديها، قد ركبنا عندنا كمبيوتر مبرمج، إذا أذن الأذان ينطلق إلى صلاة، يصلي 4 ركعات، يقف مع فلان يكلمه، يعود إلى البيت، يحضر درس الجمعة، هكذا مبرمج على أداء أشياء معينة بلا قلب ولا عقل ولا زيادة ولا نقص، وانتهت القضية عند هذا الحد. تلك هي الغفلة، تلك هي الغفلة. إننا نحتاج إلى مزيد من العلم ومزيد من العمل حتى نجدد إيماننا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. أوصى بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. نعم الإيمان يحتاج أن يجدد بمزيد من الطاعة، وهذا علاج الفتور، هذا علاج الفتور، كما أوصي كثيرا من إخواني أن علاج الفتور مزيد من العلم. كثير من الإخوة مثلا يعرض على 2 ركعتين قبل الفجر، اللهم ارزقنا قيام الليل يا رب. نعم يعرض على 2 ركعتين قبل الفجر، ثم لا يلبث أن يمل ويترك. لماذا؟ لأنهما 2 ركعتان، أفلا جعلهما في اليوم الآخر 5، وفي هذا اليوم صلى 5 بتجاهد واحد، وفي الليلة التي تليها صلى 2 ركعتين ثم 1، والليلة التي تليها صلى 11 ركعة، 11 ركعة صلاها جميعا بتشهد. او بتشهدين، ستة بتشهد ثم خمسة بتشهد. هذا تنوع، هذا التنوع مع العلم بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدفعه الى العمل، لانه كل يوم جديد، كل يوم بجديد. ثم بعد ذلك يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس، هذا شيء جديد. هذا الجديد الذي يجدده كل يوم، يصلي بطريقة من التي صلى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تمنعه من الكلل، تمنعه من الملل، تمنعه من الفتور، وإنما يؤدي العبادة كأنه يؤديها لأول مرة بصفة مستمرة. يوم صلى قائما حتى إذا بقي 30 آية جلس فقرأهما جالسا، ثم ركع وهو جالس وسجد وهو جالس. في اليوم الآخر صلاها جالسا، كبر ثم جلس وقرأ حتى إذا بقي مقدار 30 آية قام فقرأها قائما وركع وسجد. من هذه الأنواع التي فعلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مرة قام أول الليل، ومرة وسط الليل، ومرة آخر الليل، وهكذا. هذا يدفع الفتور ويمنع الإهمال ويدفع الغفلة. إننا في غفلة نسينا الله فأنسانا أنفسنا، مصلحة أنفسنا. نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى دفع هذه الغفلة ودرئها. أول سبب الغفلة، ثانيا العجب. اللهم إنا نعوذ بك من العجب. العجب أن يعجب الإنسان بعمله، والمعجب محبط عمله، محبط عمله. بما تعجب؟ تعجب بركعتين صليتهما؟ هلا دريت أقبلت الركعتان أم طبع بهما وجهك؟ أنت تدري هذه الصدقة التي تصدقت بها، أتدري قبلت أم ردت؟ هذا العلم الذي تعلمته أتدري أينفعك أم يضرك؟ هذا بما تعجب. ثم تعجب بما تملك وأنت لا تملك. إنما هو فيض رحمة الله عليك، فيض من الله، فأنت له ومن وبه أنت لا شيء. وهذا سيأتي في العلاج. المحجب جائز وأعمى ومقصر وغير فاهم على الإطلاق. بما تعجب؟ بما تعجب؟ إنك لست بشيء على الإطلاق، كما يقول ابن الجوزي: وكم من قوم مروا قبلنا أعجب أحدهم بنفسه وظن أنه لم ولن يسبقه غيره، ثم أتى بعده طفل من صبيان الكتاب كان أعلم ممن سبق وأجدر بما قال. وربما يأتي بعدنا من لا يعدنا، ربما يأتي بعدنا من لا يعدنا. نعم، إن السبب الثاني العجب. والسبب الثالث أيها الإخوة في الأمن من مكر الله هو الرضا بالنفس، الرضا بالنفس بغياب الذنوب ونسيان الآثام. لو أن أحدنا جلس متجردا وقل ما يحدث هذه، وقاس سيئاته إلى حسناته، وقاس نفسه على محكم الشريعة، ماذا تصنع وفيما فرط؟ فإنه سيجد نفسه ضائعا لا محالة. تلكم هي الأسباب: الغفلة عن الله، العجب بالعمل، نسيان الذنوب، نسيان الذنوب الذي يثمر الرضا عن النفس. فإذا رضي الإنسان عن نفسه وأعجب بعمله وغفل عن الله، فإنه يأمن مكر الله وينسى أن القلوب بين أصبعين من أصابع الله، قد يأخذه ضغطة على الدم. ما العلاج؟ ما العلاج؟ ما العلاج؟ في الخطبة الثانية إن شاء الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من النبي بعده آله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، العلاج، العلاج أولا أن تعرف الله وأن تعرف نفسك. هذا هو العلاج الأول. إن كثيرا منا بل أكثرنا يجهل كل شيء عن الله، لا يعرف أسماءه ولا صفاته ولا ما يجوز عليه وما لا يجوز، ويظن إن تعلم شيئا من هذا أنما هو علم أكاديمي نظري بحت. إننا نريد العلم الفعال الذي يؤثر في السلوك وفي القلوب ويؤثر في الأقوال وفي الأعمال. نعم، العلم الحقيقي المؤثر، هذا ما نريده وهذا ما نطلبه. وهذا ما نحبه، ان تعرف نفسك وان تعرف ربك. فاذا عرفت ربك بالغنى المطلق عرفت نفسك بالفقر المطلق، بالفقر التام، انت الفقير وهو الغني. واذا عرفته بالقدرة التامة عرفت نفسك بالعجز التام، واذا عرفته بالقوة التامة عرفت نفسك بالضعف التام، وهكذا ان تعرف نفسك وتعرف ربك. فيثمر عندك هذا العلم انك محتاج الى الله ومتضرر في فاقة تامة وضرورة تامة اليه، فتصدق في اللجئ اليه، فتقول يا رب انما انا لك وبك، لا غنى لي عنك طرفة عين ولا اقل من ذلك ولا اكثر. ان وكلتني الى نفسي وكلتني الى ضعف وعودة وذنب وخطيئة، انا بك يا رب، انا منك وبك واليك، لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ان فعلت حسنة فبتوفيقك، وان فعلت سيئة فبإهمالك لي وتسليطك نفسي علي. حين قالوا هذا مدحهم الله باعمالهم ونسب اليهم الاعمال، فقال سبحانه وتعالى ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون. ايها الاحبة في الله، اذا علمنا هذا وصدقنا في اللجئ الى الله وارتمينا على احساب الله وضللنا طيلة اعمالنا بهذا الحال، اذا عملنا حسنة فننظر الى فضل الله فيها، واذا عملنا سيئة ننظر الى ستر الله عليها ونطلب مغفرته سبحانه وتعالى لنا فيها، فحين ذاك نتقلب بين المنة والرحمة، بين منة الله في عمل الحسنة ورحمته في ان لم يعاجلنا بالعقوبة في فعل المعصية، فتظل مع الله ابد الاباد. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. انت تذكر الله بصفة مستمرة، اذا عملت حسنة وفقت الى صلاة، وفقت الى صيام، وفقت الى صدقة، وفقت الى دعوة، وفقت الى امر المعروف او نهي عن منكر، فتعلم ان الذي اجرى لسانك وهدى قلبك ووفق عقلك وامدك بما تعطى من انه الله. ثم اذا فعلت معصية فانت خائف وجل، تعلم انه قد تخلي عنك فوقعت فيها، فتأكل ستره وتطلب رحمته وتلجأ اليه، يا رب خذ يدي اليك اخذ الكرام عليك وعافني من معصيتي. كذا كان دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال اللهم امكر لي ولا تمكر علي، امكر لي ولا تمكر علي، هكذا كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم، والحديث في المسند واسناده صحيح. نعم، انظر الى بقية دعائه، اللهم امكر لي ولا تمكر علي، تقبل توبتي واغسل حوبتي وارفع درجتي وامحو خطيئتي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري، هذا دعاؤه صلى الله عليه وسلم. اذا عرفت هذه فقد مكر لك ولم ينكر بك. اما اذا كانت الاخرى حسنة اعجبت بها وسيئة غفلت عنها فقد مكر بك، قد مكر بك، ويوشك الله ان يأخذك، واذا اخذك فلا نجاة بعدها، لا نجاة بعدها اطلاقا. الا نعوذ بالله من شر ذلك. ايها الاخوة، في الذهبي كلام جميل في كتابه الكبائر، يقول الامام الذهبي فاذا كانت الهداية معروفة والاستقامة على مشيئته موقوفة والعاقبة مغيبة والإرادة غير مغالبة، فلا تعجب في إيمانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع قربك، ذلك إن كان من كسبك، فإنه من خلق ربك، فإن هذه الصلاة وذاك الصيام وتلك الصدقة وهذه الحسنة من فضل ربك وفضله الدار عليك، فمهما افتخرت كنت مفتخرا بمتاع غيرك، وربما سلبه عنك فعاد قلبك من الخير اخلى من جوف العير، فكم من روضة امست وزهرها يانع عميم اضحت وزهرها يابس هشيم اذا هبت عليها الريح العقيم. نعم انظر لاصحاب الجنة كيف انهم باتوا وهم يمنون انفسهم اذ اقسموا ليصرمنها مصلحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. فاذا اعجبت بحسنة اديتها اغار على قلبك غائب من الله فافسد قلبك وطبع على قلبك كما هو نص الآية. اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. كذلك العبد يمسي وقلبه بطاعة الله مسلم سليم ويصبح وهو بمعصية الله مسلم سقيم. ذلك تقدير العزيز العليم. ابن آدم الأقلام عليك تجري وأنت في غفلة لا تدري. ابن آدم دع المغاني والأوتار والمنازل والآثار والتنافس في هذه الدار حتى ترى ما فعلت في أمرك الأقلام قالت بنت الربيع ابن خسيم للربيع ما لي أرى الناس ينامون وأراك لا تنام. قال إن أباك يخاف البيان أو أمن أهل القرى أن يأتيهم عذاب أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. نعم ويقول ابن الجوزي في صيد الخاطر لا تأمن مكر الله. سبحان الملك العظيم الذي من عرفه خافه وما أمن مكره خط من عرفه. لقد تأملت أمرا عظيما أنه عز وجل يمهل حتى كأنه يهمل. يمهلك يا صاحب المعاصي حتى تظن أنه يهمل. يمهل حتى كأنه يهمل فترى أيضا العطاء مطلقة كأنه لا مانع. فإذا زاد الانبطاء في المعاصي يعني ولم ترعوي العقول أخذ الله أخذ جبار وإن كان ذلك الإمهال وإنما كان ذلك الإمهال ليبلو صبر الصابر وليملي بالإمهال للظالم فيثبت هذا على صبره ويجد هذا بقبيح فعله مع أن هنالك من الحلم في طي ذلك ما لا نعلمه. فإذا أخذ الله أخذ عقوبة رأيت على كل غلطة تبعه يأخذك فرأيت المعاصي السابقة التي نسيتها أحصاه الله ونسوه وربما جمعت فضرب العاصي بالحجر الدامر وربما خفي على الناس سبب العقوبة فقيل ما لفلان من أهل الخير فما وجه ما جرى له فيقول القدر حدود لذنوب خفية صارت كيفاؤها ظاهرا. فسبحان من ظهر حتى لا خفاء به واستتر حتى كأنه لا يعرف وأمهل حتى طمع في مسامحته وناقش حتى تحيرت العقول من مؤاخذته ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من بيدك ملكوت كل شيء وأنت تجير ولا يجار عليك يا غافر الذنوب.